السنة تقول أن الإيمان يزيد وينقص، خلافاً للخوارج الذين يعتبرون الإيمان كل لا يتجزأ. أما أهل السنة فيقولون الإيمان يزيد وينقص. من الأدلة التي تدل على زيادة الإيمان، ويكتفي بدليل واحد، قوله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم. أما عن نقص الإيمان فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك وحسنه الشيخ الألباني، قال صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن العاص: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. يعني الإيمان يتقادم ويخلق ويبلى كما يبلى الثوب، لأسباب كثيرة. من هذه الأسباب أيها الأحبة ما يقع فيه الإنسان من ذنوب ومعاص وآثام. أيضا من هذه الأسباب ما يجده العبد في هذه الدنيا من ملهيات وفتن وشبهات وشهوات تذهب بريق الإيمان وتؤدي إلى ضعفه. أيضا من هذه الأسباب الغفل عن الموت وعن الدار الآخرة، كذلك الاغترار بالدنيا والركون إليها حتى تكون هي أكبر مقصد العبد وهمه ومناه. أيضا من ذلك فضول المباحات من طعام وشراب وخلطة وكلام إلى غير ذلك. لكن العبد الموفق أيها الأحبة هو الذي يتعهد الإيمان في قلبه، فإذا مرض قلبه داواه، وإذا قل إيمانه وضعف قواه. وهذا كان حال السلف من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأصحابه: هلموا بنا فلنزد إيمانا. وعبد الله بن مسعود يقول لأصحابه: اجلسوا نزدد إيمانا، ويدعو: اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها. وعبد الله بن رواحة يقول لأحد أخلائه: هيا بنا فلنؤمن ساعة. ونحن يا الأحبة في هذه الأيام قد أصاب أكثرنا إلا من رحم الله بعضا من هذه الأسباب التي أدت إلى ضعف ونقص الإيمان. فنحتاج أن نأخذ بالأسباب التي تقوي الإيمان، وقد ذكر العلماء أسبابا كثيرة. أتكلم اليوم في هذه الدقائق المعدودة عن سبب واحد، وهو من أعظم أسباب زيادة الإيمان، ألا وهو التأمل في آيات الله عز وجل في الكون، والتفكر في آلائه ونعمه وهذه الحجج والبراهين الظاهرة على ربوبيته سبحانه وتعالى. وأستأنس في هذا بكلام أذكياء البشر من العلماء والصالحين الذين ردوا على أغبياء البشر من الملحدين الدهريين الذين أنكروا وجود الإله، فسألوا هذا السؤال الباطل الذي يغني بطلانه عن إبطاله، فقالوا: وأين الإله؟ وما الدليل على وجود الإله؟ ونحن إذا رددنا أيها الأحبة على هذا السؤال ليس من باب التشكيك، ولكن من باب طلب ازدياد الإيمان ومن باب تقرير العقيدة. فإن وجود الله عز وجل مركوز في فطر البشر لا ينكره أحد. فإن الناظر إلى صفحة الأرض الفسيحة وإلى هذه السماوات المزينة المليحة لا يؤمن أن لهذا الكون إله خلقه وفق حكمة وقدر مقصود. فالكون كله صامته وناطقه ساكنه ومتحركه لا يقر ويؤمن ويذعن لربوبية الله، أي أن الله هو الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء ترى. لا يغيب عن سمعه دبيب النمل في الليل إذا سرى، ولا يعزب عن علمه أي شيء جن وترى سبحانه وتعالى. لم ينكر ربوبية الله عز وجل أحد حتى الكفار أنفسهم. ففي كتاب الله عز وجل تجد كثيرا من الآيات يقر فيها الكفار بالله سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى يؤفكون. يبقى عقلاء البشر جميعا لم ينكروا وجود الله ولا ربوبيته، لم ينكر ذلك إلا هؤلاء الملحدين الذين يقولون إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكهم إلا الدهر. تعالى الله عز وجل عما يقول هؤلاء علوا كبيرا. وقد أتى بعض هؤلاء الأغبياء قديما إلى بعض المسلمين من الأعراب في الصحراء، وكان المسلم يصلي، فأراد هذا الملحد أن يشككه في دينه، فقال له: ماذا كنت تفعل؟ قال هذا الأعرابي المسلم: كنت أصلي لله. فقال له بغباء منقطع النظير: وهل رأيت الله؟ فاحمر وجه هذا الأعرابي البسيط وعلى صوته وقال: سبحان الله، أفي الله شك؟ البعرة تدل على البعير، وآثار الأقدام تدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ بلى، ذلكم الله ربكم، لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أتى بعض هؤلاء قديما إلى الإمام أبي حنيفة فقالوا له: ما الدليل على وجود ربك؟ فانظر إلى أبي حنيفة الزكي رحمه الله. قال لهم: دعوني، فقد شغلت بأمر عظيم. قالوا له: وما هو؟ قال: نبئت بسفينة صنعت من غير صانع، ثم نزلت إلى لجة البحر فسارت بلا قائد، ثم رست على الميناء فحملت عليها البضائع من دون أن يحملها أحد، ثم عادت ورست على الميناء الأخرى وأنزلت ما عليها من بضائع من دون أن ينزلها أحد. قالوا له: يا أبا حنيفة، أو يقول ذلك امريء عاقل؟ قال لهم: يا معاشر النوكى، أي الحمقى، أولا يحسن أن تسير سفينة في البحر بلا قائد؟ فكيف بهذا الكون؟ من الذي يسيره؟ ومن الذي يدبره؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وعجب كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الوحيد سبحانه وتعالى. سألوا الإمام مالك فقال لهم: انظروا إلى اختلاف الأشكال والألوان واللغات، فهذا طويل وهذا قصير، وهذا بدين وهذا نحيف، وهذا أبيض وهذا أسمر وهذا أسود، وهذا يتكلم بالعربية والآخر بالفارسية والثالث بالإنجليزية، فمن الذي غاير والمني الذي خلق منه الإنسان مني واحد؟ إنه الله سبحانه وتعالى. تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما فعل المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على كثب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. هذه الأبيات للشاعر المتهتك أبي نواس، قالوا ورجوا أن ينجو بها. سألوا الإمام الشافعي رحمه الله: ما الدليل على وجود الله؟ قال: ورقة التوت. وانظر إلى فقه الإمام الشافعي رحمه الله. قالوا: كيف ذلك؟ قال: تأكلها الدودة فتخرجها حريرا، ويأكلها الظبي فيخرجها عنبرا، وتأكلها الشاة فتخرجها لبنا، وتأكلها النحلة فتخرجها عسلا، وتأكلها سائر البهائم فتخرجها بعرا نجسا. فمن الذي غاير والمادة واحدة؟ إنه الله سبحانه وتعالى. الشمس والبدر من آيات قدرته، والبر والبحر فيض من عطاياه، فالطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرة فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه. قال علي بن الحسين: أنا لا أعبد من لا أرى. قالوا: كيف ذلك؟ قال: أرى الله في آياته، لله في الآفاق آيات، لعل أقلها هو ما إليه هداك، والنفس ما في النفس من آياته، عجب عجاب لو ترى عيناك، والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. يا أيها الماء المهين، من الذي سواك؟ ومن الذي في ظلمة الأحشاء قد والاك؟ يا نطفة بقرارها قد صورت، من ذا الذي بجلاله حلاك؟ ومن الذي شق العيون فأبصرت؟ ومن الذي باللطف قد أحياك؟ ومن الذي غذاك من نعمائه ومن الكروب جميعها أنشاك؟ ومن الذي تعصي ويغفر دائما؟ ومن الذي تنسى ولا ينساك؟ كل الطبيب تخطفته يد الردى، يا زاعما شفى الأمراض من الذي أرداك؟ كل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك؟ كل صحيح يموت لا من علة، من يا صحيح بالمنايا دهاك؟ بل سائل الأعمى خطى بين الزحام، من يا أعمى يقود خطاك؟ وإذا رأيت بصيرا وكان يحذر حفرة فهوى بها، فسأله من أهواك؟ كل الجنين يعيش معذولا بلا راع ومرعى، من الذي يرعاك؟ كل الوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة، من الذي أبكاك؟ وإذ ترى الثعبان ينفذ سمه، فاسأله من ذا بالسموم حشاك؟ واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك؟ واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وكل الشهد من حلاك؟ وإذا رأيت اللبن المصفى كان بين دم وفرث، فسأله من صفاك؟ وإذا رأيت النخل مشقوق النوى، فسأله من يا نخل شق نواك؟ وإذا رأيت النار شب لهيبها، فاسأل لهيب النار من أوراك؟ وإذا رأيت الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب، فسأله من أعلاك؟ وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت، فسأله من الذي أحياك؟ وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال جرى، فسأله من أجراك؟ وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره، فسأله من أسراك؟ فكر تراه ظاهرا بجلاله متفضلا وهو الذي أحياك. أسأل الله عز وجل أن يزيد الإيمان في قلوبنا وأن يرزقنا إيمانا نجد حلاوته في القلوب. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.